لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري: أبواب الاستسقاء. قال ابن حجر: الاستسقاء لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو الغير، وشرعا طلبه من الله عند حصول الجدب على وجه مخصوص، على وجه صلاة الاستسقاء أو على وجه الدعاء في الخطبة أو على وجه الدعاء مطلقا أو عقب الصلوات. قال العيني: أي هذه أبواب في بيان حكم أحكام الاستسقاء، وهو طلب السقيا وهو المطر. قال ابن الأثير: هو استفعال من طلب السقيا، أي إنزال الغيث على البلاد والعباد. يقال: سقى الله عباده الغيث وأسقاهم، والاسم السقيا. واستسقيت فلانا، طلبت منه أن يسقيك. استسقيت فلانا، طلبت منه أن يسقيك. وفي المطالع يقال سقى وأسقى. وبمعنى واحد. وقرئ: نسقيكم مما في بطونها. نسقيكم ونسقيكم. وكذا ذكره خليل وابن قوطية: سقى الله الأرض وأسقاها. سقى الله الأرض يبقى نسقيكم، وأسقاها يبقى نسقيكم. قال آخرون: سقيته ناولته يشرب، وأسقيته جعلت له سقيا يشرب منها. والاستسقاء الدعاء لطلب السقيا. قال القسطلاني: والاستسقاء ثلاثة أنواع، أحدها أن يكون بالدعاء مطلقا فرادى ومجتمعين، فإنه طلب سقيا من الله، طلب الغيث من الله. ثانيها أن يكون بالدعاء خلف الصلاة ولو نافلة، كما في البيان وغيره عن الأصحاب، خلافا لما وقع في النووي من تقييده، النووي في شرح مسلم، من تقييده بالفرائض وفي خطبة الجمعة. يقيد الدعاء عقب الفرائض وعقب أو في خطبة الجمعة. ثالثها وهو الأفضل أن يكون بالصلاة والخطبتين، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد، وعن أحمد لا خطبة وإنما يدعو ويكثر الاستغفار، والجمهور على سنية الصلاة خلافا لأبي حنيفة. ثم يكتفي بالدعاء. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثم ثمال اليتامى عصمة للأرامل، صلى الله على محمد. ثمال اليتامى الذي يرعاهم. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه قال ربما ذكرت قول الشاعر أنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب صلى الله عليه وسلم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد ابن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله ابن المثنى عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. في كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بمثله مثل الحديث السابق اللي هو اللهم إنا كنا إذا نتوسل إذا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقينا، قال فيسقون. قال ابن حجر قوله باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا، قال ابن رشيد لو أدخلت تحت هذه الترجمة حديث حديث ابن مسعود الذي قبله لو المسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، يعني على قريش سبع سنين قحط، اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان، والبطشة واللزام والمراد والبطشة واللزام آية الروم، كل ذلك يقول ابن مسعود قد مضى، هذا على تفسيره للدخان بالذي كان يتهيأه أحد قريش من المشركين، كهيئة الدخان من أجل شدة الجوع وشدة القحط وكثرة الغبار الذي يكون بين السماء والأرض بسبب القحط، ففسره ابن مسعود بذلك وقال قد مضى. والظاهر أن الدخان آية تكون قبل يوم القيامة. قال لن تقوم، حديث صحيح، لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، وذكر منها الدخان. ولذلك نقول هذا في الحقيقة لا تعارض بينهما، لأن الدخان الذي يكون قبل يوم القيامة ثابت بالأحاديث، وظاهر الآية مع التفسير بهذا الدخان الذي يكون قبل يوم القيامة، وهذا لا يعارض وجود دخان في سنوات القحط التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم على قريش. قال ابن رشيد: لو أدخل تحت هذه الترجمة حديث ابن مسعود الذي قبله لكان أوضح مما ذكر، لأنه أبو سفيان طلب منه أن يدعو الله له. هذا في مكة، سبع يوسف دي كانت في مكة. اللزام العقوبة المهلكة، اللزام برضو ما أصابهم يوم بدر، والقتل الذي أصابهم. قال: ويظهر لي أنه لما كان من سأل قد يكون مسلما وقد يكون مشركا وقد يكون من الفريقين. حديث ابن مسعود السائل مشرك أبو سفيان، وأحاديث الوالدة في حديث أنس السائل مسلم، لأنه كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، فهنا السائل مسلم. وقد يكون من الفريقين، وكان في حديث ابن مسعود المذكور أن الذي سأل كان مشركا، ناسب أن يذكر في الذي بعده ما يدل على ما إذا كان الطلب من الفريقين كما سأبينه. ولذلك ذكر رفض الترجمة عاما لقوله سؤال الناس، وذلك أن المصنف أورد في هذا الباب تمثل ابن عمر بشعر أبي طالب، وقول أنس إن عمر كان إذا قحط استسقى بالعباس، وقد اعترضه الإسماعيلي فقال حديث ابن عمر خارج عن الترجمة، إذ ليس فيه أن أحدا سأله أن يستسقي له، لا ولا في قصة العباس التي أوردها أيضا. أجاب ابن المنير عن حديث ابن عمر بأن المناسبة أخذ من قوله فيه يستسقى الغمام، لأن فاعله محذوف وهم الناس. يستسقى، من يستسقيه؟ يطلب الناس دعاءه. وهذا ظاهر، يستسقى الغمام بوجهه، إذن يطلب الغمام بتوجه وجهه إلى الله في دعائه، كما علم كيف كان يستسقي. وكذلك الرواية الأخرى التي ذكرها معلقة حيث قال: فما ينزل حتى يجيش كل ميزان. ينزل دي دليل أنه كان يخطب على المنبر، وده دليل المسلمين سألوه، وإشارة إلى الحديث الأخرى التي وردت فيها أنه كان يسأل وهو على المنبر، العربي الذي سأله. وعن حديث أنس بأن في قول عمر كنا نتوسل إليك بنبيك دلالة على أن للإمام مدخلا في الاستسقاء، وتعقب بأنه لا يلزم من كون فاعل يستسقي هو الناس أن يكونوا سألوا الإمام أن يستسقي لهم كما في الترجمة. هذا باب سؤال الناس الإمام، الناس يسألون الإمام. يقول كذا: ليس في قول عمر أنهم كانوا يتوسلون به دلالة على أنهم سألوه على أنهم سألوه أن يستسقي لهم، إذ يحتمل أن يكون في الحالين طلب السقيا من الله مستشفيين به صلى الله عليه وسلم. كل الكلام ده افتراضات يتوضح الحقيقة فيها الأحاديث الواردة في طلبهم الاستسقاء منه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يخطب على المنبر فيدعو الله عز وجل، وإذا سألوه في عام آخر في مرة أخرى جاء صلى بهم. الغرض المقصود أنه أحوال مختلفة، كان يدعو أحيانا ويصلي أحيانا عند طلبهم ذلك. هو ده الدعاء اللي ورد، اللهم حوالينا لا علينا، الضراب والآكام ومنابت الشجر، ده صفة الدعاء. أما مستشفعين به، مستشفعين بماذا؟ مستشفعين بدعائه. وأما أن يستشفعوا بوجهه فقط، وأنا طبعا أبو طالب هو الذي يقول يستسقى الغمام بوجهه، وده دليل على أن الإمام البخاري فهم من هذا الحديث ليس الاستسقاء بذات الوجه ولكن بالدعاء والسؤال، وليس أن الاستشفاع يكون من غير طلب. مستشفعين به، كلمة مستشفعين دليل على الشفع، طلب مزدوج، فلا بد أن يكون سألوا الإمام، لذلك سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، صح ما ذكره البخاري. قال ابن رشيد يحتمل أن يكون أراد بالترجمة الاستدلال بطريق الأولى، لأنهم إذا كانوا يسألون الله به فيسقيهم فأحرى أن يقدموه للسؤال. انتهى وهو حسن. يبقى أن نقول ماذا يعنون بقوله بقول يسألون الله به؟ يسألون الله به أي بدعائه، ويطلبون منه أن يدعو له. قال ويمكن أن يكون أراد من حديث ابن عمر سياق الطريق الثانية عنه، وأن يبين أن الطريقة الأولى مختصرة هنا، مختصرة منها، وذلك أن لفظ الثانية ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فدل ذلك على أنه هو الذي باشر الطلب صلى الله عليه وسلم، وده قاطع بإن معناه نتوسل إليك بنبيك أي بدعائه، يعني إذا فسرت على ذلك يكون واضحا جدا. وأن ابن عمر أشار إلى قصة وقعت في الإسلام حضرها هو، لا مجرد ما دل عليه شعر أبي طالب، وقد علم من بقية الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم إنما استسقى إجابة لسؤال من سأله في ذلك، كما في حديث ابن مسعود الماضي وفي حديث أنس الآتي وغيرهما. وأوضح من ذلك ما أخرجه البيهقي في الدلائل من رواية مسلم الملائي عن أنس قال جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتيناك وما لنا بعير يئط ولا صبي يغط، يعني البهائم أوشكت على الهلاك تماما لا تتحرك ولا صبي ينام، الجوع يعني جعلهم مستيقظين يبكون. ثم أنشده شعرا يقول فيه وليس لنا إلا إليك فرارنا، وأين فرار الناس إلا إلى الرسل، فقام يجر رداءه حتى صعد المنبر فقال اللهم اسقنا الحديث. وفيه ثم قال صلى الله عليه وسلم لو كان أبو طالب حيا لقرت عيناه من ينشدنا قوله، فقام علي فقال يا رسول الله كأنك أردت قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل صلى الله عليه وسلم. فظهرت بذلك مناسبة حديث ابن عمر للترجمة. تقر عينه بأنه صدقه الله عز وجل فيما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. ربنا صدق أبا طالب، عشان كده الرسول يقول قرت عينه، لأنه هو بيقول يستسقى الغمام أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. استسقي حتى للمشركين، إن أبو طالب ما قالش الكلام ده إلا وهو في الإيه؟ في مكة، مات السنة العاشرة، وكان المشركون في هذا يستسقون بوجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله ودعائه عليه الصلاة والسلام. الرحمة العامة وليس الغلظة والقسوة والشدة في من لا يعبأ بحاجات الناس وفقرهم. وإسناد حديث أنس اللي هو بتاع البيهقي وإن كان فيه ضعف لكنه يصلح للمتابعة. الأطيط صوت البعير المثقل والغطيط صوت النائم، كنا بذلك عن شدة الجوع لأنهما إنما يقعان غالبا عند الشبع. وأما حديث أنس عن عمر فأشار به أيضا إلى ما ورد في بعض طرقه وهو عند الإسماعيلي من رواية محمد المثنى عن الأنصاري بإسناد البخاري إلى أنس قال كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به فيستسقي لهم فيسقون. فلما كان في إمارة عمر ذكر ما ذكر الحديث. وقد أشار إلى ذلك الإسماعيلي فقال هذا الذي رويته يحتمل المعنى الذي ترجمه بخلاف ما أورده هو اللي هو سؤال الناس الإمام الاستسقاء. يقول الحديث اللي ذكره البخاري مفهوش إن هم سألوه، فهو طريقة الإمام البخاري أساسا حديث أنس تدل طريقته أن يؤثر الدلالة اللي فيها غموض تنبيها على الروايات الأخرى وهي روايات صحيحة. قلت ليس ذلك بمبتدع لما عرف بالاستقراء من عادته عادة البخاري من الاكتفاء بالإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يريده. وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس أن عمر استسقى بالمصلى فقال للعباس قم فاستسقي. الكلام ده مهم جدا الروايات دي عشان نعرف معنى التوسل المقصود. التوسل مقصود بإيه؟ سؤال الإمام أو من كان من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو الصالحين عموما أن يطلبوا السقيا من الله، يسألوهم الدعاء، دعاء المسلم الصالح الحي. لأن حديث أنس عن عمر كنا نتوسل إليك بنبيك احتج به من يقول بمشروعية التوسل بالذات والحق والجاه وليس بصحيح، بل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو هو هو سؤاله الدعاء، طلب الدعاء منه، هذا هو المشروع. بجاه نبيك لا. والعباس رضي الله عنه عمر لما قال إننا نستسقي بعم نبيك وإننا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقينا نتوسل إليك بعم نبيك، مش بذاته، لأنه قال له إيه؟ قم فادعو، قم فاستسقي، ده مقصود كله الدعاء وليس الذات. تبين بهذا أن في القصة المذكورة أن العباس كان مسؤولا وأنه ينزل منزلة الإمام إذا أمره الإمام بذلك. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري وكان خازن عمر قال أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتي الرجل في المنام فقيل له ائتي عمر يعني فيها التبشير يعني لأنهم قد سقوا الحديث هو بيقول إسناد صحيح إسناد صحيح لمين لغاية أبي صالح السمان عن مالك الداري مالك الداري ده مجهول يعني طبعا هم بيحتجوا بها الحديث ده على إن هو يشرع الاستسقاء وطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة للتوسل البدعي الذي لم ينقل عن السلف استسقي لأمتك طلب الدعاء من الميت لدى الدرجة التي يكاد لا يختلف عليها السلف في أنها غير مشروعة حديث ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وفي التوسل قال الشيخ الألباني الجواب من وجوه عدم التسليم بصحة هذه القصة لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح قد أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر راويا عنه غير أبي صالح هذا ففيه إشعار بأنه مجهول ويؤيدها أن ابن أبي حاتم نفسه مع ساعة حفظه واطلاعه لم يحكي فيه توثيقا فبقي على الجهالة ولا ينافي هذا قول الحافظ بإسناد صحيح من رواية أبي صالح لأننا نقول إنه ليس نصا في تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح فقط ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح ولا قال رأسا عن مالك الدار وإسناده صحيح لكنه تعمد ذلك ليلفت النظر إلى أن ما إلى أن هنا شيئا ينبغي النظر فيه اللي هو أنه جاب الرواية مذكور فيها الراوي الذي تكلم فيه نعم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولى في الاستسقاء يقول العلماء إنما يفعلون ذلك لأسباب إن هو يحكم بالإسناد بصحة الإسناد لغاية راوي معين ما يحكمش على الإسناد كله بالصحة لأسباب منها أنه قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله لما فيه من إهام صحته لا سيما عند الاستدلال به بل يريدون منه ما فيه موضع للنظر فيه وهذا هو الذي صنعه الحافظ هاهنا وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن ابن أبي حاتم هو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا أو يشير إلى جهلته وهذا علم دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة ويعيد ما ذهبت إليه أن الحافظ المنذري أورد في الترغيب قصة أخرى من رواية مالك الدار عن عمر ثم قال رواه الطقراني في الكبير ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون ومالك الدار لا أعرفه وقد غفل عن هذا التحقيق صاحب كتاب التوسل واعتمد التوسل الحقيقة التوسل فاغتر بظاهر كلام الحافظ وصرح بأن الحديث صحيح وتخلص منه بقول فليس فيه سوى جاء رجل واعتمد على أن الرواية التي فيها تسمية الرجل بلال ابن الحارث فيها سيف وقد عرفت حالها اللي هو الأثر اللي جاي اللي هو سيف في الفتوح ده حديث ضعيف أيضا البحث ده كله علشان موضوع التوسل بالذات والتوسل بدعاء الميت لأن المتصوفة يكثرون الاحتجاج بهذه القصة، أولا بما في الصحيح اعتمادا على لفظ كنا نستسقي بنبينا، نتوسل، كنا نتوسل إليك بنبينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فعايزين يحتجوا بيها على مشروع التوسل، وبيجيبوا الأثر الثاني مع إن القصة دي صريحة، قصة عمر في منع التوسل بالذات والجاه، لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، فلماذا تركوها مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع؟ لماذا تركوا التوسل بذاته عليه الصلاة والسلام كما فعل مالك الدار هذا الراوي المجهول؟ إن مالك الدار بيقول هو هو هو مش هو العمل، هو بيقول إيه؟ فجاء رجل إلى قبر النبي، هذا الرجل عالم، هذا الرجل جاهل، هذا الرجل حجة، هذا الرجل صحابي تابعي، هذا مجهول، ومالك نفسه مجهول، فالتطويل في الكلام على السند ده لأنه هو هيبقى لو ثبت دليل على مشروع أنه كان معروفا عند السلف طلب الدعاء من الأموات. والنقطة دي على فكرة فيها طرفان كلاهما قد غلا، فمن أهل العلم المعاصرين من يجعلها شركا وكفرا أكبر، وهذا باطل إلا لمن اعتقد أن الأموات يسمعون السمع المحيط ويتصرفون في الكون بهذا الاعتبار، وهذا في الحقيقة خارج عن الأمر والمرد إلى فساد الاعتقاد، ويجعلونه شركا مع أنه على الأقل مروي بإسناد فيه مقال عن بعض الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم، أقصى أنه واحد على الأقل نعذر من أخذ بظاهر كلام ابن حجر، مش زي ما الشيخ الألباني حقق هذه المسألة. فبالتالي المسألة دي الطرف الثاني اللي بيقول لا ده دليل صريح على جواز طلب الدعاء من الأموات، والوسط الحقيقة في الحقيقة أن هذا الحديث يدل على عدم مشروعية سؤال الأموات الدعاء، ويدل على عدم مشروعية التوسل بالذات والجاه لترك الصحابة لذلك مع استحضارهم له مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع. وهذا الكلام ظاهر غاية الظهور، وهو يكاد يكون إجماعا سكوتيا من الصحابة، لأنه لم يقل أحد لعمر وهو بمجمع الناس لماذا لا تستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما كنت تفعل، لماذا لا تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما كنت تفعل، كنا نتوسل وترك ذلك وتوسل بالعباس، دل هذا على أنهم تركوا التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بالصورتين، التوسل بالذات أو التوسل بالصورة المذكورة في حديث مالك الدار، لأن الصورة دي فيها استسقي لأمتك يا رسول الله، استسقي لأمتك لو جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكل اللي رووا هذه الرواية من الأئمة الثقات اللي هم إسناد صحيح اللي هو رواه ابن أبي شيبة، كل دول يرون الشرك الأكبر، ده قول باطل، عشان كده بقول قول باطل وإن قاله بعض المشايخ المعاصرين، لأنه أولا ما هو الشرك؟ صرف العبادة لغير الله، فأين في هذه الطريقة صرف العبادة لغير الله؟ أن يقول يا رسول الله استسخي لأمتك، أو قال لميت ادعو الله لنا. فهذا ليس ظاهرا إلا ما ذكرت من الاعتقاد، وهذا خارج عن القضية، فإن اعتقاد ذلك مع التوسل بطلب الدعاء أو مع غيره شرك. فاهمين؟ يعني واحد اعتقد ان الاموات يسمعون السمع المحيط وما سألهمش. يعني ايه السمع المحيط؟ يعني بيسمع كل كلام البشر في العالم في الشرق وفي الغرب وفي المحيط الاطلنطي ومحيط الهادي، وهو قاعد في قبره يسمع ذلك ويسمع ما في السماوات وما في الارض. لو واحد اعتقد ذلك يبقى اله فعلا، يبقى فساد في التصور والاعتقاد، سواء بقى سأل او ما سألش. واللي اعتقد ان الاموات هم اللي بينزلوا المطر، هذا شرك ايه؟ ايضا في الاعتقاد في الربوبية. يبقى شرك في الاسماء والصفات او في الربوبية، ملوش علاقة بانه توسل. لما بيقول له استسقي لنا، ايه اللي هنقول؟ هنقول هذا شيء تركه الصحابة والتابعون والأئمة فيما هو معلوم عند كل الفقهاء والعلماء في كيفية الاستسقاء المشروع. احنا قرينا القسط كلام القسطلاني اللي بيقول ايه؟ الاستسقاء ثلاثة انواع: بالدعاء مطلقا فرض مجتمعين، الدعاء خلف الصلاة، الصلاة والخطبتين والدعاء فيها. ماشي كده؟ فين بقى الصورة اللي انتوا بتقولوها انه بيروحوا لقبر النبي عليه الصلاة والسلام او لقبر قبور الصالحين ونقول لهم استسقوا الله لنا فان الامة قد هلكت؟ معانا كده؟ وغيرها بقى في صور الدعاء عموما، لان احنا بنقول ان ترك الصحابة والتابعين وهو كالاجماع منهم مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع وعدم صحة النقل عن احد من الصحابة واهل العلم بطلب الدعاء من الأموات، ويجعل أن هذا الأمر بدعة، وهذا هو الصحيح، ويكاد يكون هناك اتفاق على خلاف ليس بمعتبر في بدعية هذا الأمر، إن هذا بدعة بلا شك. لكن هل هذا يصل إلى درجة الشرك بالله؟ عشان كده أقول في الطرفين وسط. الوسط هو الذي يقول أنه بدعة وخطر ذريعة إلى الشرك، فربما سماه البعض شركا أصغر من هذا الاعتبار، لأنه اللي بيقول له استسقي لأمتك يمكن أن يظن أو يترقى به الأمر أن يعتقد أنه يسمع السمع المحيط أو يتصرف في الكون أو يسأله بعد ذلك مباشرة: اسقنا يا رسول الله، أنزل المطر يا رسول الله. لو قال كده يبقى إيه؟ يبقى أشرك، لأنه هو بيطلب منه قضاء الحاجات على الغيب وبعد الموت، فهذا هو الدعاء، والدعاء هو العبادة. وعشان كده قلنا هذه الصورة هي التوسل الشركي، اللي هو طلب قضاء الحاجات من الأموات، زي ارحمنا يا سيدي فلان، أنزل المطر يا سيدي فلان، أغيثنا يا سيدنا، الفلان الفلان الغوث الذي يغيث الناس. أهو ده بقى الاعتقادات الفاسدة والأعمال الفاسدة. لأن سماع الأموات بيقول، بالسؤال بيقول إيه؟ ليه قلت في سورة الشرك الأكبر أن يسمع السمع، أن يعتقد فيه أنه يسمع السمع المحيط؟ لأن سماع الأموات فيه خلاف، واعتقاد سماع الميت في قبره بعض الكلمات مش شرك اصلا، مش كده؟ بل هو الصحيح انهم يسمعون بعض الكلمات، مؤمنهم وكافرهم. انه لا يسمع قرآن عليهم، لا بتكلم على الكلام اللي هيروح يخاطبه، مش ورد خطاب. والصحابة استدلوا بصيغة الخطاب على سماع الاموات، واقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، فقالوا: يا رسول الله كيف تكلم اناسا قد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ده دليل أنهم استغربوا إزاي يخاطب حد ما بيسمعش. إذن الأصل عندهم أن اللي بيخاطب يبقى إيه؟ لازم يسمع طالما ورد. فلما الرسول بين لهم قال لهم أنهم ما بيسمعوا، وأقرهم على صحة هذا الاستدلال، بس بين لهم أن أنتم زي ما أنتم فاكرين أنهم ما بيسمعوش، هم بإيه؟ بيسمعوا، هم أهل قتلى بدر من المشركين. ولذلك قلنا أن الصحيح إن الميت يسمع سلام من يسلم عليه، لأنه ورد بصيغة الإيه؟ الخطاب، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين. نقول كيف تخاطب قوما قد جيفوا؟ نقول ما أنتم بأسمع لما نقول. يبقى إذا الاستدلال ده صحيح على أن سماع الأموات ما ورد فيه صيغة الخطاب مشروعا، صيغة الخطاب تبقى وردت مشروعة. اللي ورد كده سواء لمسلم ولا الكافر سيتبكيت الكفار في القبور، يبقى يسمعه الأموات، والأصل عدم سماعهم. ليه؟ عشان تشبيه الكفار بالأموات في عدم السماع يقتضي عدم السماع. وما أنت بمسمع من في القبور، هو ده تمثيل للكفار، هو مقصود به الكفار، بس مش هيصح المعنى إلا لو إن من في القبور لا يسمعون، صح كده؟ وبالتالي فالصحيح في المبدأ إن الأصل عدم السماع يستثنى منه ما ورد به الدليل في سماعهم كده. يبقى ليه قلنا إن الشرك في السمع المحيط؟ لأن مسألة خلافية في غيره، السمع غير المحيط، السمع عند القبر، السماع بهذه الطريقة، السماع إذا ولد من يوصل له، زي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في التشهد، طالما رد صيغة الخطاب يبقى رسول الله لما يسمع السمع المحيط لا ما يلزمش، لأن زي ما رسول الله أخبر بأن الله قيض ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام، يبقى ممكن يكون عن طريق إيه؟ واسطة. هو أنا لو سفينة بتغرق وبعتوا رسالة أغيثونا، هو دون اعتقدوا فيه السماء المحيط في من حولهم، هم مش شايفين حد، بس بيقولوا احتمال يوجد حد يلتقط الرسالة بالواسطة المتاحة عقلا وحسا يوم يجي ينقذون. فاعتقاد السماع عن طريق الواسطة أو وصول الرسالة عن طريق واسطة لا ينافي أن تخاطبهم. لذلك لو بعتوا SOS أو بعتوا بالعربي أغيثونا ما كنش مشركين. واحد واقع تحت في بير ومش شايف اللي فوق، قال الحقونا الحقونا، كده مشرك؟ لا، لأنه مش معتقد فيهم أنهم يجيبون على الغيب ولا يسمعون على الغيب، ده هو متوقع حد يعدي يسمع الصوت، مش كده؟ ولو معاه تليفون محمول وراح جاي متصل أنا وقعت في البير الحقونا، المركب بتغرق الحقونا، بالواسطة، ماشي كده؟ علشان كده قضية السمع المحيط وضحت؟ ماشي. طبعا تضعيف الحديث ده ما يجعلش لهم للي بيقولوا في النوع الثاني من التوسل. احنا كده واضح لدينا ان في ثلاث صور من التوسل غير المشروع: صورة شرك اكبر، وهي صورة من يدعو غير الله ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات ونزول الغيث وشفاء المرض ونجاح الأولاد وحفظ الأموال، وخد بقى كتير من ده، منها الرحمة والمغفرة ونحو ذلك. ارحمنا يا سيدي فلان، نظرة مهاشم، مدد يا سيدي فلان، أغيثنا يا سيدي فلان، كل ده وباسم التوسل، ده شرك أكبر تنطبق عليه كل الأدلة اللي وردة في دعاء غير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محذورا. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. جميع الآيات وهي آيات مستفيضة كثيرة جدا، يعني حصرها قد يصعب لأن دي قضية اعتقادية كثرة الاستدلال بها. بل أصل شرك المشركين دعاء الأموات في قوم نوح وطلب قضاء الحاجة منهم، ودي العبادة، وعبادتهم بالدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولو ينبئك مثل خبير. طب الصورة الثانية من التوسل هي الصورة التي فيها طلب الدعاء من الأموات، ودي اللي قلنا فيها طرفين ووسط، في طرف بيجوزها وبيستدل بالقصة التي بين أيدينا وما عندوش دليل تاني حد يكون احتمال صححه، يعني أقوى استدلال لهم ليه؟ عشان ابن حجر صحح إيه؟ أو ظاهر الكلام إنه صححه، وهو ما صححوش، ده قال بإسناد صحيح إلى مين؟ من رواية أبي صالح السمان عن ملك الدار، وملك الدار ده المنذري بيقول أن إيه؟ لا أعرفه، وذكروه من غير أن يذكروا أرادوا أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ولا توثيقا، ولذلك هو إسناد صحيح لغاية ملك الدار، والباقيين كلهم ايه؟ ثقات. وده يضعف جدا الطرف ده، وضعف الاسناد يضعف الطرف ده ويخلينا احنا في الوسط. ضعف الاسناد يضعف قول من يقول بان ده مشروع ماشي كده ومش بدعة، ده السلف عملوه، نقول لهم لا ما ثبتش. ونمرة اتنين يضعف قول من يقول ده شرك، وبنقول اصلا القول بتاعنا ده شرك ضعيف ليه؟ مش بس علشان السلف ما حدش منهم قال الكلام ده، لان الشرك هو صرف العباده لغير الله او اعتقاد الربوبيه او صفات الرب سبحانه وتعالى في غير الله. عشان كده قلنا لو هو اعتقد له التصريف للكون او اعتقد السماء المحيط يبقى ده شرك ومش متعلق بالتوسل. يبقى النوع الثالث اللي هو التوسل بإيه؟ بالحق والجاه والذات، وده اللي هو ورد في قصة الأعمى وقصة عثمان بن حنيف لما علم الرجل الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، الأعمى الذي قال له إنه قد شق علي فقد بصري فادعوا الله لي، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك، فقال بل ادعه، قال فأتي الميضاء ثم توضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي، اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. دي الرواية في الصحيح، دي الرواية اسنادها صحيح مفيش نزاع فيها. أما قصة عثمان بن حنيف أن رجلا كان له حاجة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان عثمان لا كان عثمان بن عفان لا يلتفت إليه، فشكى ذلك إلى عثمان بن حنيف فقال له ائت الميضاء ثم توضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي. وقف عند هنا، فقالش الجزء الثاني اللي هو ايه؟ اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. القصة الصحيحة صحيحة الإسناد تدل على مشروعية التوسل بالدعاء، بأنه قال ادعوا الله لي، وتوضح ان اللي عمله الأعمى بناء على أمر الرسول عليه السلام من قوله اللهم إني أتوجه إليك بنبيك ليس بذاته، وإنما هو بدعائه، فينفع بدليل انه قال في اخر الحديث شفعه فيه وشفعني فيه، وقال له في اوله بل ادعه. اذا هو بيتوسل الى الله بايه؟ بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بذاته، والا بقاش فيه معنى الشفاعه اصلا، لان الشفع هو طلب ايه؟ مزدوج، طلب من الشافع للمشفوع فيه، وهو يطلب ما يريد، فهناك طلب مشترك طلب مزدوج شفع يعني زوج. ومن هنا قلنا أن القصة الأصلية ليس فيها دلالة على جواز التوسل والتوجه بالذات والحق والجاه. اللي بيحتج بأنه ده فهمه، أتوجه إليك بنبيك ده الظاهر مش محتاج تقدير، قلنا لا، ده التقدير بتاع دعاء نبيك دل عليه أول الحديث وآخره، دل عليه قوله بل ادعه ده أوله وآخره اللهم شفعه فيه وشفعني فيه أو شفعني في نفسي. والرواية صحيحة، شفعني فيه يعني اقبل دعاءه في، فصح أن يكون شفعني فيه، أنا بطلب من ربنا أنه يستجيب دعاء الرسول، فأنا شافع في الرسول في قبول دعائه الخاص بي. ده معنى الكلام. ولذلك صح أن يكون أيضا شفعني في نفسي، لأنه هو بيطلب الدعاء ده بعينه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ربنا يستجيب للرسول الخاص في الدعاء الخاص بي. فإحنا بنقول أن هذا الحقيقة أنه ليس دليلا على مشروعية التوسل بالذات. طب هم بيحتجوا بأنه عثمان بن حنيف قال الكلام ده بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في رجل ما دعالوش الرسول صلى الله عليه وسلم، ده كان عنده حاجة عند عثمان، يبقى ما فيش احتمال إلا أن عثمان بن حنيف يرى أن هذا توسل بذات الرسول وبتوجه بذات الرسول، ولذلك علمه للرجل الذي عنده الحاجة، لأنه كان حيقول له إزاي أتوجه إليك بنبيك والرسول ما دعلوش، وعشان كده ما علموش الجزء الايه الاخير اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. فبنقول اصلا القصة الزيادة دي ضعيفة الاسناد. طب في بعض العلماء صححها، هنقول اقصاها صحابي اجتهد في فهم هذا، زي ما هو ما يزيدش حاجة اتوجه اليك بنبيك عن ان كنا نتوسل اليك بنبينا، نتوسل بنبينا زي نتوجه ايه بنبينا. طيب نقول ان صحابي اللي هو عثمان بن حنيف رضي الله عنه على فرض صحة القصة وهي ضعيفة قد اجتهد في ذلك، وقد خالفه من هو اعلم منه واكثر وهم عمر رضي الله عنه ومن معه، اذ تركوا ذلك كالاجماع منهم مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع، مش ناسيين ولا هم مش عارفين ولا هم مش محتاجين، ده محتاجين. فترتب على ذلك أن هذا الترك هو السنة والفعل هو البدعة. ولذلك قلنا لو في مسألة كده وبعض الصحابة أفتى بيها، أقصى حاجة أن تكون المسائل الاجتهاد لعدم وجود النص. وإحنا فعلا القصة الموضوع ده ليس فيه نص، ده إحنا بنحتج بالترك مش بنحتج بفعل أو نهي، وهي معظم البدع كلها بنحتج بنصوص البدع ونجيب إن الفعل ده ما وردش عن السلف، ما وردش عن الصحابة. ومن هنا قلنا أن هذا بدعة على الراجح، وقلنا أن هذا النوع من التوسل اللي هو النوع الأخير ليس شركا، إلا لو كان فيه اللي في الأولاني الاعتقاد في أنه يسمع السمع المحيط قادر القدرة التامة، أن معنى الجاه والحق أنه الذي يدبر الكون، دي هتبقى اعتقادات فاسدة بعيدة عن قضية التوسل، والخلاف فيه سائغ، لأنه منقول عن مين؟ عن الصحابة. صحيح في اختلاف في الإسناد وبعض العلماء صححها لكن الراجح ضعفه، وبالتالي ومنقول عن غير الصحابة كمان، منقول عن غير الصحابة رضي الله عنهم. لا انا بتكلم على التوسل بالحق والجاه. الدعاء اللي مروي عن الامام احمد في مناسك في المنسك منسك المروزي، حيث فيه دعاء فيه توسل بالنبي عليه الصلاه والسلام، اما يحمل على التوسل بحب النبي زي ما قدرنا في ان نتوسل اليك بنبينا، كنا نتوسل اليك بنبينا اي بدعائه، فتتوسل بحب النبي، ما أتوسلك بنبيك أتوسلك بحبه. ولو واحد قال كده يبقى لا نزاع في صحته لأنه عمل صالح. يعني لو واحد قال اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، يعني بحبي لنبيك واتباعي لنبيك، فما فيهوش نزاع إنه مشروع. إحنا بنختلف في واحد قصد ذات الرسول وجاه الرسول دون حبه للرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا دلوقتي تخلصنا خلاصة القول ان الثلاث انواع، النوع الاول التوسل بان يدعو غير الله ويسميه توسلا، ده شرك اكبر. التوسل بطلب الدعاء من الاموات بدعة وشرك اصغر، يعني من جو كونه ذريعة. والنوع الثالث بدعة على الراجح، النوع الثالث اللي هو التوسل بالذات والحق والجاه. الثاني اللي هو شرك أصغر أو بدعة بخلاف غير سائغ هو طلب الدعاء من الأموات. الأولاني دعاء الأموات. لا بقى موضوع الشرك اللي بيدخله في الشرك ايوه خلاف غير سائغ. خلاف غير سائغ ان واحد يقول على ده شرك بمخدود الراجل. الشيخ ابن باز بيقول كده، وهو يعني الشيخ ابن باز يستحيل ان يجتهد في مسألة ما فيهاش خلاف سائغ. مسألة يعني هو عشان الشيخ ابن باز قالها. طب تعالوا شوفوا الأئمة قالوا ايه، وجيبوا لنا حد من الأئمة قبل ذلك قال ده شرك اكبر، وجيبوا لنا الدليل ان ده شرك اكبر. نعم، ما احنا قلنا التالتة اللي هو السؤال بالذات، التوسل بالذات او التوجه بالذات والحق والجاه، بدعة على الراجح والخلاف فيها سائغ. ايوه ده ناصص عليها الشيخ محمد الإمام نفسه في الرسائل النجدية في مؤلفات الشيخ في المجلد الرابع. لا في حقوقه فيهم كلهم، لان هو القول بالخصوصيه وعدم الخصوصيه. ما هو لو هي شرك، لو هي بدعه تبقى في حق الكل، لكن اكثرها اكثر الخلاف في حق الرسول. اللي نقل عنده الجواز الامام احمد في الروايه دي، روايه المناسك المناسك المروزي والعز بن عبد السلام، وخصه بالنبي عليه الصلاه والسلام، وغيرهم كتير قالوا بيها في الصالحين منهم الشوكاني. وعشان كده المسألة دي فيها اجتهاد، والراجح منعه مطلقا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره. واحد بيقول كونه بعيد عنه دليل على انه بيعتقد في السمع المحيط. انا جاوبت عليها بس هو كان نايم حد يرد عليه. مش ممكن يكون معتقد ان حد بيوصل له؟ هل هذا غير ممتنع؟ خلاص يبقى ده كله محتاج استفسار، صح كده؟ ونقول له هو انت معتقد ايه؟ ولو كان هيبقى شرك يبقى مش شرك في الحته دي، شرك في ايه؟ في الاسماء والصفات. مش هيبقى شرك في توحيد الالوهيه اللي هو ان دي عباده. لان انا بقى منين تقول ان انه طلع استسخي لامتك انها عباده؟ هتقول ده دعاء، هنقول له لا ده طلب دعاء صريح. والقصه اللي احنا فيها دي اللي هي ضعفها على فكره غير شديد، بس هي ضعيفه، اللي هو عشان جهاله مين؟ مالك الدار. خلاف غير سائغ، قلت لك طرفين ووسط، طرف بيجعلها شركة أكبر وطرف بيجعلها جائزة، والحق في النص أنها بدعة وخلاف فيها غير سائغ. ما هو هي راحت لعمر القصة. المهم أن هو القصة دي، هو القصة فيها لو صحت هتبقى دليل أنها اجتهاد من الرجل ومن مالك الدار، وهيحتجوا اكتر بان عمر ما انكرش. ولكن طبعا هي ما صحتش، وخصوصا ان المجتهد في هذا ايه؟ رجل مجهول نوعا وعينا. اقصد سموها ايه؟ مش مجهول الحال، لا مجهول العين ولا ايه؟ والحال. ان هو جاء رجل زي بالظبط مين؟ قصة العتبي. والقصة دي قصة العتبي اللي ذكرها ابن كثير رحمه الله، اللي هو يا خير من دفنت بالقاع عظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، قبري نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. صلى الله عليه. مكتوب على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، دي مكتوب على المقصورة، بس هي شعر جميل حقيقة قطعا وأخيرا. لا مش غلط، الشعر ده ما فيهوش مشكلة، المشكلة في القصة ان العتبي ده كان وكان قاعد، وجاء هذا الاعرابي فقال هذه الابيات، وقال واني سمعت الله يقول ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوالد الله توابا رحيما وجئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ده الغلط بقى. فنام العتبي فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال الحق بالأعرابي فأخبره أنه أن الله قد غفر له. لا هي ضعيفة كلها أصلا، وهي أصلا العتبي ما هوش إيه، ما هوش لا لا لا, لا يعني مجهول الحال، وما هوش من أهل العلم عشان نقول اجتهاده صحيح، ولا إن المنامات يحتج بها. فأنا كده لكن هقول لكم إن الدعاء ده كثير جدا. ابن قدامة ذكره في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، النووي ذكره في قبر زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كثير جدا من الأئمة في كتب الفقه يذكروه في المستحبات، ورجعوا لها في زيارة المدينة النبوية في المغني وغيرها، هتلاقيهم بيقولوا يستحب يقول الصيغة دي. لا ها أنا ده لا يجوز بلا شك، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا، ماذا شيخ الإسلام إن هو بيقول له جئتك مستغفرا مستشفيا بك إلى ربي، هو فين هو دعاله وما دعالوش؟ ده التوسل بالذات، الاستشفاء بالذات، وهو الاستشفاء بالذات أصلا مش استشفاء أصلا، لأن الشفع معناها طلب إيه؟ مزدوج، مش كده؟ طلب من الشافع والشفع، وده هو طلبش إلا أنه هو يستشفع بإيه؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، للأمة اللي هي، وده مشروع لنا وإحنا هنا وإحنا هناك. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك الذي أمرته أن يستغفر المؤمنين والمؤمنات. أنا أقولها على سبيل الدعاء، نتوسل إلى الله بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام التي امتثل بها أمر الله، واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، ونقول يا ربنا آمنا وقد دعا لنا نبينا بأن يغفر لنا ذنوبنا، تغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا يا رب. لو قلتها بالنية دي بنبيك يعني بدعوته لأمته وبدعوته للمؤمنين والمؤمنات، زي ما حذيفة بيقول للتابعي اللي بيقول له هنيئا لك صاحبت رسول الله واستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاحنا بنقول كده برضه، اللي قصده كده خلاص معنا كده بيتوسل بدعاء الذي صدر من الحي، فاش كده يعني الواحد يقول لواحد ادعي لي ويروح بعيد ويقول له يقول يا رب اتوجه اليك بدعاء فلان، ولو قال بفلان يقصد بدعائه زي ما عمر قال اللهم إنا نتوسل إليك بإيه؟ بعم نبينا قم يا عباس فاستسقي. يبقى التوسل ده توسل مشروع، حتى لو جبت كلمة أتوسل بفلان بس قصدك بدعائه، معانا كده؟ يبقى توسل صحيح، ويكون هو دعالك حتى لو مات، بس يكون دعالك وهو حي، لأنك مش هتعرف إنه دعالك إلا إذا عرفت أنه فعل هذا وهو حي. أما وهو ميت مين اللي قال أن الأموات بيستغفروا للأحياء؟ فين الدليل؟ ومين اللي قال أن احنا نستشفع بذلك؟ ده مشروع، عايزين دليل. والترك في هذا يدل على أن الفعل بذا ترك من السلف وورود المقتضي واندفاع الموانع وهو كان إجماع منهم يدل على المنع من ذلك. ليه قلنا الخلاف في المسألة دي خلاف فرعي على او خلاف فقهي او خلاف سائغ، على كلمه ان الفروع دايما فيها يعني ايه الخلاف الاغلب العام على الطريقه المتاخرين اللي يقولوا خلاف فرعي يقصدون خلافا سائغا، مع ان التقسيم الصحيح في الخلاف مش مبني على انه اصلي ولا فرعي. ما تستنى شويه لما تفهم اللي فاتت الحته دي معناها ايه. الخلاف السائغ هو ما لا يصادم البينات من نص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي في مسألة أصلية اعتقادية أو في مسألة عملية فرعية. يعني خلاف وجوب الصلاة الخمس إيه؟ خلاف مسألة عملية؟ خلاف مسألة عملية كفر ولا مش كفر؟ كفر ناقل عن الملة، صح ولا غلط؟ لو واحد قال الصلاة الخمس حكمها الاستحباب ليس الوجوب يبقى خارج عن الملة، لأنه معلوم من الدين بالضرورة، صح كده؟ وخلاف في أفضلية علي على عثمان وعثمان على علي خلاف في مسألة عقدية أصلية، بس خلاف سائر بس لان الاغلب، عشان كده بقول لك افهمها، الخلاف الاغلب ان المسائل الاعتقاديه الكبرى خلاف غير سائغ، والاغلب في المسائل العمليه غير المسائل المشهوره المرمزين بالضروره والمجمع عليها خلاف سائغ. فعشان كده عند المتاخرين كثر استعمالهم لان يقولوا خلاف فرعي ولا خلاف في الاصول. ماشي كده؟ الاصول يعني اصول العقائد، خلاف عقدي ولا خلاف فرعي. فاما ان اصل المساله، ان المساله مش مبنيه على ان المساله علميه ولا عمليه، اعتقاديه ولا فرعيه، لا، الخلاف مبني على نوع الدليل فيها، هل فيها بينات ولا ما فيهاش بينات. ايه؟ طلب الدعاء من الاموات بدعة. ليه؟ علشان الترك الذي لا يوجد من الصحابة من فعله، والنقل اللي موجود نقل ضعيف وعن رجل مجهول اللي هو الرجل الذي جاء الى قبر النبي، وبالتالي فما عرفناش حد من اهل العلم المتقدمين قال بيه، ولا حد نقل في كيفية صلاة الاستسقاء ان الناس تروح عند قبور الصالحين، ولا الشافعي ولا مالك ولا ابو حنيفه ولا احمد ولا حد قال ان احنا من ضمن صور الاستسقاء ان نذهب الى قبور الصالحين ونقول استسقوا الله لنا، ولا الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام. ده جزما لا يمكن لاحد ان ينقل عن احد من الائمه هذه الصوره، لا في الاستسقاء ولا في غيرها. كل النقول منقوله ايه؟ عن المتاخرين. ماشي كده؟ يبقى هذا الترك وهو كالإجماع منهم مع عدم النقل عن الأئمة مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على أن الفعل بدعة، وهو يكاد يكون اتفاق من السلف. وأما الثانية فلأنها منقولة عن بعض السلف المعروفين الصحابة والتابعين وبعضهم زي عثمان بن حنيف، فعشان كده قلنا أنها خلاف سائغ، لأن فهم الدليل هو اللي فيه الخلاف. أنا ما عنديش نهي صريح زي اللي في الشرك الأولاني، أنا عندي نهي في القرآن، لكن أنا هنا بحتج بالترك، والترك ده وفي أدلة قد تحتمل هذا الدليل أم لا، بس أنا بحتج بأن الصحابة كانوا مستحضرين الموضوع وتركوه مع ورود المقتدي وانتفاء الموانع، فهنا بحتج بالمنع وأن ده بدعة. أرجع وأقول عشان كده قسمنا التوسل لثلاث الأقسام دي. أما بقى اللي يقول عليه شرك، أنا بقول عليه خلاف غير سائغ. ليه؟ لأنه هو ما جابش أي دليل على ذلك، ونعلم أن الأئمة كل دول ذكروا هذه المسائل وما فيش حد منهم لا سلفا ولا خلفا أشار إلى شرك من فعل ذلك، اللي هي الشرك الأصغر. وبدعة والشرك الأصغر هينا فيها تسميتها. ليه؟ لأن الشرك الأصغر هو كل ذريعة إلى الشرك الأكبر، وبالتالي من هنا بدعة ويخشى منها التوسل بها إلى ما هو أشد. يبقى إيه؟ يبقى الشرك الأكبر يعني تبقى خطر. ولذلك نعود فنقول إن كلمة الخلاف في التوسل خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة، كلمة الشيخ حسن البنا رحمه الله في الأصول العشرين. كلمة غلطها فين؟ غلطها في إن كأنه أطلق التوسل إلى الله بأحد من خلقه. طب ما هي شاملة النوع الأولاني اللي هو الشرك الأكبر، وهذا من مسائل العقيدة بلا نزاع. والنوع الثاني شرك أصغر وذريعة، فهي أيضا من مسائل اعتقاد أن لم تكن مكفرة. ماشي كده؟ وأما النوع الثالث فهي منطبقة عليه، وبالتالي فالصحيح أن العبارة دي تقيد زي بالضبط كده، يعني نجتمع فيما اتفقنا فيه وأعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. العبارة دي غلطة في إيه؟ الإطلاق، أنه قال كل ما اختلفنا فيه يعذر بعضنا بعضا فيه. ولا شك أن هناك نوع من الخلاف هو خلاف البينات لا يعذر فيه. العلماء بيقولوه. طيب ما العلماء مين دول؟ ما علماء الإخوان. هو يقولوا العلماء بيقولوها أي حاجة. أما أن الخلاف منقسم عند أهل العلم كلهم إلى خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، قطعا ويقينا. ونصوص الآية الكريمة زي ما قلت لكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذا اللي يخالف البينات يبقى له إيه؟ عذاب عظيم. ماشي كده؟ فالخطأ. أما إن العبارة ينفع تحمل على معنى صحيح؟ في الخلاف إيه؟ السائغ الذي لا يصادم البينات. طب نقول ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من فيما لا يخالف البينات. في مسألة ما فيهاش بينات الكلمة تحتمل كذا معنى، ماشي كده؟ الكلمة فيها الآية فيها كذا وجه في التفسير، الكلمة التي اختلفنا فيها فيها كذا وجه في الاحتمال، كل ده يحمل على هذا. طالما ما عنديش بينة نص قاطع بيقول كده، نص آية محكمة أو حديث صحيح ثابت أو إجماع قديم للسلف، علشان في خلاف في حجية الإجماع المتأخرين ووقوعه وثبوته. فالإجماع المنقول آحادا العلماء بينقلوه بمنزلة الحديث الصحيح، لكن الإجماع الذي لا يختلف فيه أحد ومش واحد واثنين اللي نقلوه اللي كل العلماء بينقلوه، ده إجماع بمنزلة الحديث المتلقى بالقبول. والإجماع اللي منقول متواترا اللي يكذبه يبقى كافر. سؤال القبر وعذابه منكره مبتدع الضال، لا لو أصر بعد قيام الحجة يبقى كافر، بس تواتره عند المسلمين في العصور المتأخرة من أيام ما أنكروا المعتزلة لغاية دلوقتي ليس حاصلا. عايز تعرف الأمر ده تواتر ولا تهترش، اسأل الست اللي بتبيع فجل، لو لقيتها عارفاه يبقى ايه؟ يبقى متواتر، ماشي كده؟ لو لقيتها مترددة فيه تبقى تعرف انه لسه ايه مش متواتر، بس هتسأل عدد كبير طبعا، يعني مش واحدة بعينها كل حاجة هتبقى هي المرجعية في السؤال، لا. لكن انا بقول تسأل الصغير والكبير والعالم والجاهل يجتمع على العلم بذلك، زي رمضان وجوب صوم رمضان، وزي ايه حج بيت الله الحرام والكعبة، وزي الصلوات الخمس. قد تجد بعض الناس جهال لكن ده استثناء، مش ده ايه هو الاصل. نقرا بقى ولا مفيش فايده؟ ماشي. القول بجواز الخلاف او صوغ الخلاف في الفروع وعدم صوغه في الاصول والعقائد، هذا القول بدعه. هذا القول نقله شيخ الاسلام عن المعتزله وأضرى بهم وأنكر عليه جدا، وذكر أمثلة اللي هيلتزم بيها في الأصول يبقى مبتدع. يعني مثال اللي هيبدع في مسألة تفضيل علي على عثمان، اللي هيبدع في مسألة نبوة الخضر، اللي هيبدع في مسألة نبوة مريم وآسية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، المسائل دي مع انها مسائل اعتقادية وكتير جدا من مسائل التفسير اصلا، بل عامة مسائل التفسير اللي فيها اختلاف في تفسير كلمة كلام ربنا متعلق بصفة من صفات الله، وهو امر علمي اعتقادي، اعتقد ان معنى الكلمة دي كذا، وفي وجوه مختلفة، وفي واحد بيصوب وواحد بيخطأ، وهذا كثير جدا في كتب التفسير وكلها من باب الامور العلمية. اللي يبدع في كده مبتدع، ماشي كده؟ ولذلك بنقول المسألة دي كتأصيل بدعة، اللي يجعل لأن أصل المسألة في قضية الخلاف سائغ ولا غير سائغ مش راجع إلى نوع المسألة في أي باب من أبواب الدين، هي راجع إلى نوع الدليل زي ما القرآن دل عليه. والكلام ده وضحناه كويس جدا في كتاب الرسالة للإمام الشافعي لما احتج بالآية دي على عدم جواز مخالفة السنة وعلى عدم جواز مخالفة القرآن والإجماع، لأن هي دي البينات ودي المعركة اللي كانت في الدستور علشان الموضوع ده. علشان كده قضية الإجماع دي كانت مهمة جدا، أو الأحكام الصريحة. أما قضية الأحكام التي نرجح نحن فيها قولا ولو كان هو قول الجمهور ودليله ظاهر بس المخالف قد يحتج بشيء، هي دي القضية، إنه هو التضليل في هذا الباب هو اللي فيه الخطر. وفي مسائل قد تكون من ذلك بس معجوز عنها، يعني مسألة أنا أجزم ببطلان القول فيها وهو أن سن البلوغ 18 سنة حتى ولو ظهرت علامة البلوغ، ده قول باطل قطعا لا يوجد أحد يقوله، مع أنه هو بينسبون الأحناف. أيوة بس الأحناف تقوله 18 في حالة ما إلى، وده فعلا ما فيهوش نص، لأن حديث ابن عمر ليس نصا في 15 سنة دي إذا لم تظهر علامات البلوغ، أو الأمور الظاهرة في البلوغ عند الاحتلام مثلا، وحنحكم بيه في الظاهر إزاي؟ هقوله أنت احتلمت ولا لأ؟ ما ده ممكن ما يحكمش بيه في الظاهر، وعشان كده رسول الله ما اعتمدش عليه في بني قريظة، اعتمد على إيه؟ على الإنبات، مش كده؟ فإحنا المسألة دي مسألة دي اجتهادية، لكن لغاية سن كام إذا ما ظهرتش علامة البلوغ؟ دي مسألة فيها اجتهاد، لكن المشكلة إن هو جعلها محضا في جميع الإيه؟ الأحوال، حتى لو ظهرت علامة البلوغ. ماشي، وما أنا معارف، في 12 و11. القضية طبيا على فكرة 12 ده سن البلوغ عند الأغلب. طبيا احنا كل دراسة طب الأطفال لغاية 12. بعد 12 سنة بيبقى خش بطنة بقى، خش الكبار. ده فيسيولوجي، ده حاجة خلقة ربنا خلقها، إلا البشر مطموس الفطرة والعقول بتوع أوروبا اللي هم حطوا حكاية 18 سنة دي. ولا عشان تبقى أبدا، ولا عشان برد، ده اللي هم عاملينها وهم بيقولوا علموهم الجنس وهم عندهم 11 و10 سنين، لا 7-8 سنين علشان يمارسوا الجنس من الأول، ولا هم عارفين إنهم يبلغوا قبل ذلك، لكن هم عايزينها عشان يدمروا المجتمعات. بس هم احتجوا زي ما بيقولوا ايه، هذا من الشرع المؤول وليس من الشرع الايه المبدع، عشان ما عنديش نص. رجعنا بقى للقضيه بتاعتنا، مفيش اسئله خلاص عشان مش هنلحق نهائي كده. بيقول الشيخ الألباني بعد ما قال الأول، بيقول العلماء قد يفعلون لأسباب ذلك، لأسباب اللي هو أنه يجيب السند لحد معين. الثاني أنها مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماء، كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة وأخذ به جماهير الأئمة، بل هي مخالفة لما أفادته الآيات من الدعاء والاستغفار، وهي قوله في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا ما فعله عمر بن الخطاب حين استسقى وتوسل بدعاء العباس كما سبق بيانه. وهكذا كانت عادة السلف الصالح كلما أصابهم القحط أن يصلوا ويدعوا، ولم ينقل عن أحد منهم مطلقا أنه التجأ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء للسقيا، ولو كان ذلك مشروعا لفعلوه ولو مرة واحدة. فإذا لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعية ما جاء في القصة. الثالث: هب أن القصة صحيحة فلا حجة فيها، لأن مدارها على رجل لم يسمى فهو مجهول أيضا، وتسميته بلالا في رواية سيف لا يساوي شيئا، لأن سيفا هذا وهو ابن عمر التميمي متفق على ضعفه عند المحدثين، بل قال ابن حبان فيه يروي الموضوعات عن الأثبات، وقالوا إنه كان يضع الحديث، فمن كان هذا شأنه لا تغمد روايته ولا كرامة، لا سيما عند المخالفة. تنبيه: سيف هذا يرد ذكره كثيرا في تاريخ ابن جرير وابن كثير وغيرهما، فينبغي على المشتغلين بعلم التاريخ أن لا يغفلوا عن حقيقة أمره حتى لا يعطوا الروايات ما لا تستحق من المنزلة. لكن هو إذا كان يروي مثل ما روى غيره قد جاء ببعض التفصيل ليس مخالفا له، لم يضر الاستئناس بذلك. ومثله لوط بن يحيى أبو مخنف، قال الذهبي في الميزان: أخباري تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره. قال ذو القطني ضعيف، قال يا حبيب عين ليس في ثقة. قال ابن علي: شيعي محترق صاحب أخبارهم. ومثله محمد بن عمر الواقدي، محمد بن عمر المعروف بالواقدي شيخ ابن سعد صاحب الطبقات الذي يكثر الرواية عنه، وقد اغتر به الدكتور الموطي فروى أخبارا كثيرة في قصيرة من طريقه، مع أنه تعهد بأن ينقل عن الصحاح وما صح من السيرة، والواقدي هذا متروك الحديث أيضا. الوجه الرابع أن هذا الأثر ليس فيه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه طلب الدعاء منه بأن يستسقي الله تعالى أمته، وهذه مسألة أخرى لا تشمله الأحاديث المتقدمة، ولم يقل بجوازها أحد من علماء السلف الصالح رضي الله عنه، أعني الطلب منه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ويستشفيع بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم، فلا يقول أحد يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا. وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين يا نبي الله يا ولي الله الأصل رسول الله ادعوا الله لي، سل الله لي، سل الله أن يغفر لي. ولا يقول أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط عدوي علي أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني. ولا يقول أنا نزيلك، أنا ضيفك، أنا جارك، أو أنت تجير من يستجيرك. ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور، ولا يكتب أحد محضرا أنه استجر بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل له بذلك المحضر، ونحو ذلك ما فعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، كما يفعله النصارى في كنائسهم، وكما يفعله المبتدعون من المسلمين. اسمع، المبتدعون إيه؟ من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين في مغيبهم. فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأمته، كذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك، ولا فعل هذا أحد من أصحابه والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من الأئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدين والدنيا والدين. وكان أصحابه يبتلون بأنواع البلاء بعد موته، فترة بالجدب، وترة بنقص الرزق، وترة بالخوف وقوة العدو، وترة بالذنوب والمعاصي. ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب، ولا يقول سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم، بل هذا وما يشبه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين. وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وضلالة باتفاق المسلمين. هذا كلام واضح جدا في أن ابن تيمية يجعل هذا بدعة إيه؟ بدعة من البدع. ظهر كلام من حجر بقى بيقول وقد روى سيف الفتوح أن الذي قد رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة، وظهر بهذا كل مناسبة الترجمة لأصل هذه القصة والله موفق. ده البخاري أراحنا راحة عظيمة حين ترجم باب سؤال الناس الإمام، إنه قفل الباب على إن التوسل هنا معناه إيه؟ سؤال الدعاء من الإمام أو من الصالحين أو من الأحياء الذين يرجى استجابة دعائهم. يتمثل أن ينشد شعر غيره أبيض مجرور بربة مقدرة، وأبيض مجرور إزاي أبيضة وهو ممنوع من الصرف بيجر بالفتح، أو منصوب بإضمار أعني أو أخص، والراجح أنه بالنصب عطفا على قوله سيدا في البيت الذي قبله. ثمال عماد العماد والملجأ والمطعم والمغيث والمعين والكافي، قد أطلق على كل من ذلك. عصمة للأرامل أي يمنعهم مما يضرهم، والأرامل جمع أرملة وهي الفقيرة التي لا زوج لها. وقد يستعمل في الرجل مجازا أرمل، ومن ثم لو أوصى للأرامل خص النساء دون الرجال. وهذا البيت من أبيات في قصيدة لأبي طالب ذكرها ابن إسحاق في السيرة بطولها، وهي أكثر من 80 بيتا، قالها لما تمالأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ونفروا عنه من يريد الإسلام أولها، ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد جاهرونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، يقول فيها أعبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغلي، فقد خفت إن لم يصلح الله أمركم أن تكونوا كما كانت أحاديث وائلي. تروح فيها يقول فيها أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطلي، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل، كل أسماء جبال. وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافلي، يقول فيها كذبتم وبيت الله وبيت الله نبزي محمدا، ولما نطاعن حوله ونناضلي ونسلمه حتى نصرى حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، يعني يقول نحن عمرنا ما هنسلم الرسول. يقول فيها وما ترك قوم لا أبا لكم سيدا يحوت الذمار بين بكر ووائلي، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. على فكرة أنا بعرفش على شعر كويس، ممكن تلاقوا أخطاء لغوية، لو حد عنده حاجة يبقى يكتبها لي. قال السهيلي فإن قيل كيف، قال أبو طالب يستسقى الغمام بوجهه ولم يره قط استسقى، إنما كان ذلك منه بعد الهجرة. أجاب بما حصله أن أبا طالب أشار إلى ما وقع في زمن عبد المطلب حيث استسقى لقريش والنبي صلى الله عليه وسلم معه غلام. ويحتمل أن يكون أبو طالب مدحه بذلك لما رأى لما رأى من مخايل ذلك وإن لم يشاهد وقوعه. وفي الحقيقة احنا ما عندناش إن هو ما حصلش، ممكن يكون حصل بدليل أن أبو طالب قال كده، بس ما تنقلش بنقل إيه مباشر، يعني قبل الهجرة يكون حصل ذلك. وسيأتي في الكلام على حديث مسعود ما يشعر بأن سؤال أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء وقع بمكة، وده صح ظاهر جدا. ذكر ابن التين أن في شعر أبي طالب هذا دلالة على أنه كان يعرف نبوة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الله قبل أن يبعث، لما أخبره به بحيرة أو غيره من شأنه. وفيه نظر في نظر في استدلال، لكن هو كان عارف، كان عارف لما تقدم لابن إسحاق أن إنشاء أبي طالب لهذا الشعر كان بعد المبعث، ومعرفة أبي طالب من نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت في كثير من الأخبار، وتمسك بها الشيعة في أنه كان مسلما، أعوذ بالله، لا، لأن الإسلام لابد أن ينطق فيه بالشهادة. ورأيت لعلي بن حمزة البصري جزءا جمع فيه شعر أبي طالب، وزعم في أوله أنه كان مسلما وأنه مات على الإسلام، وأن الحشوية اللي هم أهل السنة تزعم أنه مات على الكفر. عندنا النص إنك لا تهدي من أحببت، وأنهم لذلك يستجيزون لعنة، لكن بيحبك عمه مش بيحبه بل بيبغضه على كفره. ثم بالغ في سبهم والرد عليهم، واستدل لدعواه بما لا دلالة فيه، وقد بينت فساد ذلك كله في ترجمة أبي طالب من كتاب الصحابة من كتاب الإصابة، وسيأتي بعضه في ترجمة أبي طالب من كتاب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. يستسقي زاد ابن ماجه في رواية على المنبر، وفي رواية الأخرى ده اللي هو في الرواية الأخرى المعلقة اللي قال عمر بن حمزة اللي هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قوله وأنا أنظر، قول ابن عمر ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي. الإمام البخاري عنده يعني عمق شديد جدا ولطف في ذكر هذه الروايات، عايز يقول رحمه الله إن يستسقي الغمام بوجهه، لأن هو اللي بيسأل بيه بيسأل، والسؤال بيكون بالإيه، بيقول كأني أنظر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم إيه يستسقي، إن هو مش الوجه اللي هو ساكت، الوجه الذي إيه يستسقي. عشان كده قال باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء، يستسقي وعلى المنبر في المدينة يجي، قال فما ينزل حتى يجيش كل ميزان، يجيش جاش الوادي إذا زخر بالماء، جاشت القدر إذا غلت، جاش الشيء إذا تحرك، وهو كناية عن كثرة المطر. الميزان معروف وهو ما يسيل منه الماء من موضع عال. ذكر بقى في قصة في حديث أنس أن عمر بن الخطاب كانوا إذا قحطوا استسقى بالعباس، يقحطوا أي أصابهم القحط، مش عارف نشكلها غلط، بضم القاف وكسر الحاء، قحطوا، إذا كانوا إذا قحطوا أو إذا قحطوا تنفع برضه. قد بين الزبير المكر في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد الله أن العباس لما استسقى به عمر قال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث، فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. وأخرج أيضا من طريق داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب، وفيه ذكر حديثه وفيه فخطب الناس عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للولد، فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله، يعني بالدعاء أن يطلو يقدم في الدعاء فيه، فما برحوا حتى سقاه الله. ذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة 18، وكان ابتداؤه مصدر الحاج منها اللي هي بعد صدور الحجاج عن مكة، ودام 9 أشهر. والرمادة سمي العام بها لما حصل من شدة الجد، فبرت الأرض جدا من عدم المطر مع سبحان الله. ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة، وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه. في كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه حديث أنس يقول كان العباس أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو بثلاث، وكان إسلامه على المشهور قبل فتح مكة، وقيل قبل ذلك وليس ببعيد، فإن في حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط ما يؤيد ذلك. وأما قول أبي رافع في قصة بدر كأن الإسلام دخل علينا أهل البيت فلا يدل على إسلام العباس حينئذ، فإنه كان ممن أسر يوم بدر وفدى نفسه وعقيلة ابن أخيه أبي طالب، ولأجل أنه لم يهاجر قبل الفتح لم يدخله عمر في أهل الشورى مع معرفته بفضله واستسقائه به. كنية العباس أبو الفضل، مات في خلافة عثمان 32، وله 82 سنة. قل قولي هذا وأستغفر الله. الإخوة في حملة أمة واحدة ساعين إلى جمع 1,000,000 بطانية، ربنا يوفقهم ويسددهم ويحثونكم على التبرع. البعض قد يطلب المسامحة من بعض من يقع يعني في الأعراض وهذا لا ينبغي أن يكون على الملأ لكي لا يتجرأ المجرمون الكاذبون في الوقوع في الأعراض. خلاص بس ما سمعته. أنت تفهم ولا تفهمش؟ هل يجوز أن نصلي بالقفازين بالنسبة للرجل للرجل من أجل البرد؟ نعم يجوز الصلاة بالقفازين. بيقول ماذا نرد على من يربط بين الفيديو الخاص لكم عن المحكمة الدستورية وبين كليكم عن هذه المحكمة بعد جعل تفسير مبادئ الشريعة إليها؟ والله أنت للأسف لم تقرأ جيدا ولم تسمع جيدا، لان انت لو كنت قرات وعرفت كان لابد ان انت تعرف الاجابه. احنا يا سيدي الموضوع ما تحطش دلوقتي المحكمه الدستوريه، اللي موجود احكام معينه اتحط ان المحكمه الدستوريه ما تخرجش عنها خلاص في التفسير، اتحطت مش انها بندي لهم الحق ده يستمر في المستقبل. ما تضمنه ده فعل ايه؟ ده ماضي. مجموع أحكام المحكمة الدستورية وأهم واحد فيهم لحكم 85 متكرر في جملة أحكام أخرى، وحطين فيها هم عدد الأحكام كثير لكن كلها مرجعها إلى تقريبا ثلاثة، حكم 85 وحكم 96 وحكم 95 و97، دول حكم واحد بتوع الإجماع، أو يعني هم موجودين الاثنين كل منهم يدل على الإجماع في مسألة مختلفة. فاحنا حكم 85 ده هو الذي ألزم من ضمن مجموع وهو أصرح الأحكام في التفسير ولا يعني يمكن تجاوزه في كثير جدا من ألفاظه، وبالتالي فلا بد أنه لما تقال له مجموع أنه يفسرها يفسر المحتمل منها بالصريح، وبالتالي هو مش مخير دلوقتي دستوريا أنه يعمل تفسير جديد. لكن أنا كنت بتكلم اولا احنا ما كناش، انا عن نفسي ما كنتش عارف حكم 85 عشان اتعكينا فيها اكتر. ليه ما ما ما ما عرفتوش قبل كده؟ والله انا مش متخصص، انا اللي كانوا بيجيبوهولي جابوهولي المره دي الاخوه هم اللي طلعوا الاحكام دي لما قروها بالتفصيل، لما قعدوا يقراوا هذا بالتفصيل، وحد اقترح وقال احكام المحكمه الدستوريه كويسه. انا الى عهد قريب كنت فاكر ان الحكم بتاع قصر التشريع على الشريعة بعد التعديل الدستوري انه سنة 96 وهو اصلا في المضابط سنة 80 وفي سنة 85. ايه المشكلة ان انا ما مش متخصص؟ وهو عيب ان الواحد يبقى مش متخصص وما يكونش عارف حاجات بره دايرة تخصصه؟ لا ابدا، السنة اللي فاتت ما هو ايوه ده انا مش بتكلم على دي، انا بتكلم على ان ايام اللجنة الاولانية ليه ما كنتوش تعرفه؟ الله، والله حسب ما اللي جاب لنا القانونيين اللي احنا كلمناهم كانوا بيجيبوا لنا مضابط والناس التانية مش راضية بالمضابط وبيقولوا المضابط مش ملزمة، وبالتالي المحكمة لما خدت بالمضابط اصبحت المضابط دي جزء من الايه؟ من حكم المحكمة الدستورية، ولما جعلناها ضمن مجموعة احكام المحكمة الدستورية بقى جزء من الدستور مع مادة 227 بتقول الديباجة جزء من الدستور او الديباجة الدستور ديباجته ومواده واحدة موضوعية واحدة اصبحت انها ايه؟ انها جزء من الدستور. فيعني ليس عندنا مشكلة ان انا في حاجة ما كنتش عارفها، عادي يعني الامر لا يعني يلزم منه ذلك. وبعدين ما كانش مطروح ان انا احط نص الحكم ألزم به، كنا الكلام في البحث على مادة تتاخد من الاحكام دي تتحط كمادة مفسرة، والكلام كان مرفوض تماما ان تحط كلمة احكام. فلما تحطت مجملة ضمن مجموع احكام مجموع احكام وما تخدش كلمة احكام لوحدها قبل القوم والحمد لله. انا ازعل من هم قبلوا خيرا، ما كناش عارفين نجيبه قبل كده، اللي هي كلمة احكام الشريعة الاسلامية قلناها قبل كده عدة مرات. فانا كنت بتكلم اولا على علمانيين في المحكمة او مستشارين لها من براها، وفي خبراء مستشارين كبار دستوريين كلهم كانوا مش عايزين يقفوا عند تفسير قطع الثبوت والدلاله. اولا ده مش حكم محكمه، قطع الثبوت والدلاله مش مقتصر عليه، ده قطع الثبوت والدلاله مع الالزام بالاجتهاد، والحكم 96 ده مع الالزام بقواعد الاجتهاد غير صريح في كون الاجتهاد ضوابط الاجتهاد دي جزء من المبادئ ولا براها، وإن هو مع إنه متضمن لمن مخالفة الإجماع لمن تأمل بس بلفظ المختلف فيه، إلا أن حكم 85 صريح في أنها أحكام، وفي أن الحكم الصريح وأصرح الأحكام عندنا ما أجمع عليه. وبالتالي فأنا الأحكام دي ترد تقول إيه؟ إن في دستوريين كانوا عايزين يفسروا مبادئ الشريعة بالاقتصار على قطع الثبوت والدلالة، وبعضهم عايز يزود ويقول لا دي المبادئ الكلية فقط زي العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، وده كتير جدا من الدستوريين اللي هم المدرسة شديدة التطرف في الليبرالية، بخلاف المدرسة القانونية اللي هي أسسها السنهوري اللي عايزين يوصلوا للشريعة في يوم من الأيام من يوم ما أسسها قبل كده. فالقضية دي كانت يعني عندما كنا نتكلم في هذا كان النزاع شديد جدا علشان كلمة قطع الثبوت والدلالة، واللي كانوا عايزين قطع الثبوت والدلالة بس قلت لكم التسجيلات موجودة، الإخوان هم اللي كانوا عايزين مبادئ وعلى التفسير المبتور. فالحمد لله أن هو ده الذي حدث. للأسف الشديد أنهم يأتون بأشياء لمجرد التشويه المجرد بالبتر والحذف واللح الشديد، لغاية ما واحد بعد الموضوع ده بقاله بتاع 3 أسابيع ولا أسبوعين وحضرتك لسه جاي تسأل فيه دلوقتي، اتجاوب عليه على الأقل 10 مرات وحضرتك لسه بتسأل فيه دلوقتي ولا تبعت حاجة. وأنا بقول لكم الحكاية دي لازم تنتهي، لازم تبقوا متابعين، ما عندناش وسيلة إعلامية أطلع بها في قناة فضائية. الموضوع مبني على إيه؟ ترجعوا إلى الوسيلة الإعلامية بتاعتنا مواقع صوت الدعوة وجريدة الفتح. لمس جوربين ثم مسح الأعلى ثم خلعه بعده ومسح الأسفل، لا ما ينفعش. إنه مسح بقى على الأعلى وخلعه يبقى ده الطهارة بتاعته قد انتقضت. لازم يكون لبسه على طهارة مائية. رجل مريض طريح الفراش لا يستطيع استخدام المياه، هل يجوز التيمم من البطانية إذا كان عليها تراب أو من الحائط إذا كان أصله تراب، أصله من الأرض يعني؟ ما هي صفة الصلاة؟ هترجع لها في الأحاديث التي صلى صلاة ركعتين وخطبة أو خطبتين على خلاف. الصلاة أولا أم الخطبة؟ الظاهر والله أعلم أنه يصلي أولا. باب القسامة الذي في صحيح البخاري، باب القسامة هيأتي إن شاء الله. قسامة اللي هو إقسام 50 يمين من أهل القتيل على أن فلانا هو الذي قتله من غير ما يكون عندهم شهود، بس يكونوا سمعوه وبيموت وأيقنوا بصدقه. سمعت خطيب الجمعة الماضية في بعض المحافظات لو ما سمعوش إيه؟ ها؟ عندهم في شروط للقسامة هنجلها إن شاء الله. اللوث الظاهر، ومن ضمن اللوث إنه يقول يكون الحتة دي ما فيهاش حد بيقتل الناس إلا فلان، يكون هم تأكدوا بوسيلة من وسائل بس ما عندهمش بيانات حقيقة إن شاء الله. يقول سمعت خطيب الجمعة الماضية في بعض المحافظات يقول الدستور به كفريات والتصويت عليه بنعم نفاق، واسمع إنه هو كفر أو نفاق، وهذا والله ضلال مبين وجهل حقيقي بمواد الدستور وبما تفسر به. معلش مش عيب ان واحد شيخ نقول له ان انت ليس عندك علم بالنصوص الدستورية، مش تخصصك وحضرتك مش فاهم يعني ايه النصوص. زي ما يقول لي واحد انه يكفر بماذا؟ بكلمة السيادة للشعب، ده عند الدستوريين نفسهم لما يتحط مع المادة التانية بتاعت التفسير، مادة تانية مادة الشريعة المصدر رئيس التشريع، نزعت المعنى الكفري في ايه؟ في معنى السيادة للشعب. ان السيادة للشعب معناها مصدر السلطات، يعني هو اللي بيختار وليس انه الذي يحلل ويحرم، وليس انه من حقه ان يشرع خلاف الشريعة، لان انت ناصص على المادة التانية. قبل ما توصل على السيادة للشعب نصيت على ان دين الدولة ايه؟ الاسلام، وعلى ان مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر رئيس التشريع، وان مبادئ الشريعة اصبحت معناها احكام الشريعة الاسلامية الصريحة على الأقل، وإن غير الصريح يعمل إيه؟ يستنبط من مصادر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، وإن كل تشريع يسن خلاف الشريعة يقع باطلا، لا يجوز سن أي تشريع يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. لما نقول كده تقول لي الشريعة الدستور ده أسوأ من الياسق. أيوة ما هو لك حكم المحكمة سنة 85 نصا وبقى أصبح دلوقتي جزء من الدستور والمضبطة ممضية من رئيس اللجنة موقعة اسمها مضبطة معلية وموجود في الهامش في الدستور ان المضار ده توضع في المضبطة والأحكام معروفة. هقول لكم حاجة, يعني احنا حطينا 7 أحكام كويس كده وهم طلعوا أحكام تانية حطوها في المضبطة 40 حكم, بس هي ما ردها لإيه؟ ما ردها الحكم 85 وحكم 96 والاثنين اللي هما بتوع 95 و97 في بتوع الإجماع. فعشان كده اتحطت كل الأحكام دي, يبقى مجموعة أحكام المحكمة خلاص اتحطت خلاص في المضابط. ده هو اللي قال احنا هو السيادة للشعب دي اتقارب بالمعنى الباطل امتى؟ يوم قانون السجوك. هو عصام العريان اللي قالها وقال ان السيادة للشعب يعني الشعب هو الذي يشرع. ها؟ واحدة تفرق ايه؟ ما هي من ناحية واحدة هو دي يعني ليست لله, ما انت نصيت عليها في المادة التانية. السيادة للشعب واحدة هو في اختيار الرئيس, يعني ما تجيش تقول ان حد تاني غير الشعب هو اللي حدد من يكون رئيسه. السيادة للشعب وحده في اختيار البرلمان, مين اللي هينتخب البرلمان؟ الناس. الشعب وحده برضه لا, ايوه لا لا ده هي كانت وحده في 2013 وكانت محذوفه في 2012, بس ما تفرقش لانك انت طالما قلت السيادة للشعب معناها وحده. ولكن المشكله ان هم اللي حملوها المعنى الباطل اللي احنا متفقين على منعه, واستنطقنا العلمانيين أياميها والليبراليين بأنهم لا يقصدون. قالوا إحنا عايزين نقول الشعب يحلل ويحرم, إحنا بنقول الديمقراطية تسمح بتحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله. أبدا, إحنا بنتكلم على انتخابات نزيهة وزي اللي بيكفر بكلمة الديمقراطية. العلماني مش كافر يعني. لا, العلماني اللي بيفصل الدين عن الدولة مش مسلم. اللي بيفصل اللي بيقول الدين ملوش دعوة وناخدش تشريعات الدين في ما يتعلق بالنظام الحياة, ده جاحد ليه؟ للشريعة, جاحد لنصوص شرعية في القرآن والسنة ومجمع عليها بين علماء الأمة, لكن لا يكفر بعينه حتى ايه يعلم. لأن في ناس فعلا والله العظيم جهال جدا, وفي ناس متأولة, وفي ناس عندها شبهات, فلا يكفر المعان حتى ايه تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. لكن إنكار ان الشريعة الإسلامية جاءت بنظام للدولة, ده المحكمة الدستورية بتقرها, بتقول انتقال المنظومة القانونية المصرية اللي بقى لها 100 سنة إلى المنظومة الإسلامية القانونية المتكاملة, المنظومة القانونية الإسلامية المتكاملة التي تقوم على القرآن والسنة وأقوال مجتهدي الأمة, أقوال العلماء المجتهدين. يعني يجي واحد يقول لك ده ما فيهوش ريحة الشريعة, ده كفر ونفاق. ليه كفر ونفاق؟ ضوابط الحقوق والحريات, طب ما موجودة في المادة 5 ضابط حقوق الحريات على الوجه المبين في الدستور زي ما كان موجودة في 81. لكن المشكلة اللي ما بيفهمش هو اللي قال قبل كده ان الكلام ده كفر, ما بيفهمش ايه؟ انا قلت ما بيفهمش في الشريعة, لكن مش فاهم الالفاظ المكتوبة, مش فاهم يعني ايه على الوجه المبين في الدستور, مش فاهم يعني ايه ان الدستور دي باجاته ومواده كلها واحدة واحدة, مش فاهم قاعدة مستقرة عندهم جميعا ان المقومات حاكمة على الأبواب الأخرى من الدستور. أنا أعمل إيه طيب؟ نقول له نقعد معاكم تعالوا فهموا ونشرح لكم. لا مش عايزين نقعد, خلاص بوق بها أنت بقى, كفر زي ما أنت عايز, وأنت هتشيل اسم التكفير. وإلا فهذه جهالة والله العظيم جهالة اللي يقولوا كده واحد, وناس تقول لك أنت عاملين تدعوا للكفر بتاعكم. أعوذ بالله. المهم أن كل دول كانوا ساكتين زمان أيام حسني مبارك, كلهم كانوا بيفسروا ولمن لا يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون, أو عمتهم بأنه كفر دون كفر, وأن حسني مبارك ولي أمر, وبعضهم كان يقول عليه أمير المؤمنين, وما كانش حد بيجيب سيرة حكم غير ما أنزل الله نهائيا ولا الولاء والبراء, كله ساكت وكانوا بيطلعوا في كل مكان ومن حقهم يتكلموا في كل الوسائل, وما كانش حد بيتكلم. سبحانك ربي, ومين اللي كان بيتكلم وكان بيخش السجن عشانها؟ وبعدين لما ربنا مكننا من نحطها في الدستور جايين دلوقتي بقت سهل ان هو يقول كفر وشرك. سبحانك ربي. طب ما يغفل الحمد لله. هو انا بقول لك هو اللي وافقني ولا انا اللي وافقته؟ اما هو وافق ليه بامور كتيره جدا ووسائل ضغط كتيره جدا لان احنا قلنا هم عارفين ان احنا نمثل الاغلبية في الشعب المصري في هذه القضية، وان في ثقة للدعوة اللي انتوا عمالين تهدوا فيه بالاسئلة العجيبة دي، مش بالاسئلة، انا مش مانع من الاسئلة، باللي في انفسكم منها، بالهزيمة النفسية اللي بينهزم بها البعض بسبب الهجوم الضاري الكاذب الباغي بتاع الاعلام المسيس. لا يزعل مني عليه ولا يزعل مني، ما فيش حاجة فيا، لا ما حد ويزعل من واحد، ده شرف ليا ان حد يشتموني بالطريقة دي. طبعا مدح ليه؟ مدح الكافر ليه مولاه؟ يبقى ابو طالب بيمدح النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مولاه من الرسول صلى الله عليه وسلم لابي طالب، يبقى بيقبل ملته. يا سبحان الله، لما الكفار ربنا بيقول عنهم فانهم لا يكذبونك، عشان الكفر مدحوا الرسول وقالوا الصادق الامين، يبقى هو كذب. اعوذ بالله، ده ايه الضلال المبين ده؟ ده اساليب في منتهى البعد عن الدين بالكليه، عشان نعرف بس حقيقه المشروع الاسلامي المدعى. ايوه، جينا تاني 50 مرة نقول الشبهة وخمسين مرة نرد عليها، اللي هي بتاعة المفسدة الحاصلة الحاضرة المتيقنة، عايزيني اتحملها في سبيل دفع مفسدة محتملة متوهمة في المستقبل. الراجل اللي واقف على الحرام اللي نقفه على النصية، سمعتوا قبل كده المثل؟ جاوبتوا عليه 10 مرات؟ لا 15 مرة. وانا ما ينفعش اتحمل مفسدة حاصلة متيقنة في سبيل دفع مفسدة محتملة متوهمة. حضرتك تعرف الغيب، حضرتك تعرف ان الراجل ده يمكن مش حرام يا اخي، ده هو واقف مستنيك انت عشان انت اتخنقت معاك، وانا هنتفع بالدعوه الى الله طول المده دي. الفلوس اللي معايا دي انا مش حرميها في الترعه، انا معايا دعوه عايز امارسها، عايز اخليك كل الاخوه يمشوا امنين في طرقهم والاخوات امنات في طرقهم. الله، وانتوا كنتوا متصورين ان وجودكم في المجتمع بطريقه امنه بدون موقف سياسي؟ ما انتوا كان موضب، متوضب ايه اللي كان متوضب لكل التيار الاسلامي بكل وضوح، واللي شافه من يوم 1/6 ل 30/6 ووصل ذروته في ذلك، وكان بدا قتل، وكان بدا اعتداءات على الاخوات المنقبات، صح ولا غلط؟ انا بدعي ولا الامر ده جالنا من حتت كتيره جدا وكان مهيئ ان يكون اكتر؟ طبعا حلقوا دقنهم فعلا خوفا على نفسهم. انتوا دلوقتي تجدون امنا ولا خوفا دلوقتي؟ طب الامر ده انا ده عملته بموقف سياسي ما تنازلتش فيه عن الدين، يقول لك بقى دينه، واخبرني اي المسائل بعت فيها ديني. لا استنى شويه بس، بقى الدين دي انا بعت ديني في ايه؟ ازاي بعت الدين؟ غيرت ايه من الدين؟ كنت بقوله وبقيت ما بقولوش. قضيه الحكم انزل الله غيرتها. انت بقى مش فاهم الالفاظ دي، ترجع لك انت، انت بتعتبر كلمه السياده للشعب دي ان انا كده بعت الدين؟ ده انت اللي فاهمها فاهم غلط. انا عامل لك ايه؟ وهي اصلا نصوص موجوده في الشرع تثبت السياده للانسان المسلم، ان هو يمكن ان يقال له سيدا بغير معنى الربوبيه وبغير معنى التشريع. ايه المشكله في القضيه؟ الديمقراطيه احنا اللي قسمناها وقلنا اليات وايه وفلسفه، والفلسفه مردوده من خلال نصوص الدستور بتثبت مرجعيه الشريعه، يبقى ما عنديش غير الاليات. ايه القضيه؟ ولذلك بقول ان اللي بيتكلم بهذه الطريقه مساله بقى ان احنا، طب قولوا لنا الدنيا اللي قبضناها الا سلامه اخواننا، ودي مش دنيا ده دين، ان انا اتعبد لربنا بسلامتهم في دينهم وسلامتهم في دمائهم واعضائهم ومنافعهم، ما حدش يتحبس منهم ظلما الا نذر يسير بنبذل الجهد فيه، وبنبذل الجهد في ان الموضوع يتوقف. ومش بس اخواني، ده انا بدور على البلد كلها، مصلحه الاعراض والاموال ومصلحه استقرار البلاد، مش كل دول مسلمين كلهم، الناس العامه دول اللي كل اللي الباب بتتزق كل شويه وهناك من يدفع علنا في تخريبها. اتفسح بجنيه، مش ده تخريب للبلد؟ عطل شبكه، وقع الموبايل، صح، اسحب الفلوس من الودائع من البنوك عشان الاقتصاد ينهار، كل ده لمصلحه مين ومين هيتضرر منه علشان نقول الكلام اللي بيتعمل ده؟ طب وقضية بقى الدماء، بقول لكم وقلت لكم المرة اللي فاتت، هو دلوقتي ابن عمر مسؤول عن الدماء اللي عرقها الحجاج لما كان بيصلي وراه وبيحج وراه؟ ولا طالما أنكر وطالما نهى وطالما وحذر من سفك الدماء يبقى معذور؟ المشاركة دي، المشاركة بإيه؟ المشاركة بالمباشرة أول حاجة، إن اتنين اشتركوا في القتل، لو تمالأوا عليه يعني اشتركوا في القتل، وإقرأوا باب المشاركة في القتل. يعني إيه الاشتراك في القتل؟ علشان ما حدش يخدعكم، لان الناس دي ما قالتش ولا فقه ولا توحيد ولا اي حاجه عشان تتكلم بالطريقه دي. ولا تركنوا الى الذين ظلموا، يعني ايه لا تركن؟ قال لك ما هي واضحه، لا تقرهم على باطلهم، لا تعنهم، لا يعني ترضى بباطلهم. ادي المعاني اللي وردت فيها. مين اللي قال لك ان رضيت بتقرهم على باطلهم؟ لا، انا بقر واقع حصل اللي هو انه مسك البلد ده، واقع ما قرتوش على باطل. 40 بيان وتصريح ومقال للدعوة بشبابها وشيوخها في إنكار القتل الذي حدث والنهي عنه سرا وجهرا. تجيب لي منين أن أنا رضيت به؟ تجيب لي منين أنا شريك فيه؟ أمرت، رضيت، صرحت بالنفي، بأن أنا لا أرضى بذلك بل أحمل المسؤولية. أقول يتحمل المسؤولية كل من باشر، كل من أمر، كل من تسبب، وأنتوا اللي تسببتوا في الحقيقة. انتوا اللي شفتوا الناس بتتقتل وفضلتوا تقول لهم خليكوا ثابتين، انتوا اللي شايفينهم هيخشوا على شوارع فيها ناس معاها سلاح وهم معهمش سلاح ونساء يعني كل منهم مسكينة، عشان يقول لهم خشوا واثبتهم واثبتوا، عشان يتقتل 4 أخوات وتتكشف عورات الباقيات او الا بعضهن. يعني ايه اللي بيحصل؟ وبعد كده تقول لي انت اللي ولا رضيت ولا تسببت ولا امرت ولا شاركت، تقول لي دم الشهداء. هو كان الإمام مالك لما جعل أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين ويقول له يا أمير المؤمنين، كان راضي عن قتل أبي مسلم الخراساني لمئات الألوف وأبو العباس السفاح، وكان يتحمل المسؤولية، ولا لما استقر الأمر استقر خلاص؟ عملوا إيه العلماء دول في الخلافة العباسية؟ مش كانوا أقروا ذلك شاب الخلافة العباسية بكده؟ ما بكلمش على دي يا سيدي، أنا ما بقولش، أنا لا قلت المبارك ولي أمر ولا مرسي ولا السيسي ولا عدلي منصور، وقلت صراحة ولي أمر شرعي هو من يقود الناس بكتاب الله. ده كلام واضح والفتوى موجودة في صوت السلف والكلام الموجود قبل كده، وكنت خايف علشان الناس اللي عايزين يخدعونا بأنك تقول لي مرسي ولي أمر عشان نزلني مظاهرات غصب عني، وعشان يحل الجماعة اللي أنا فيها غصب عني، وعشان يقال لي خلي حزبك يبقى موالي غصب عني. لا، أنا قلت أنت رئيس جمهورية، والعقد بيننا سرا وجهرا على ذلك، سرا قبل تأييد الدكتور مرسي لما رحنا مكتب الارشاد وقلنا لهم ما تقولوش ولي امر، قالوا احنا بنقول عمرنا ما بنقول ولي امر، ده رئيس جمهوريه. قلنا لهم خلاص، احنا الاتفاق انه رئيس جمهوريه بصلاحيات رئيس الجمهوريه، والعقد العلني ان احنا انتخبناه وهو اقسم على احترام الدستور والقانون. كان نفسنا يقول فيما لو خالف الشريعه، ماشي كده، لكن دي مش مخالفه للشريعه لان انت اتفقت على صلاحيات معينه. تامرني ننزل مظاهرات؟ اولا هو ما امرناش، بس بيطلب من خلال الجماعه بتاعته وبيزعلوا لو ما نزلناش. هي دي القضيه ان هم زعلانين جدا جدا علشان ما نزلناش معاهم المظاهرات، لان انا شايف ان انت بتدخل بتخبط في الحيط، شايف ان انت هتقع في حفره، شايف ان انت هتضحي بدمائنا احنا اولا قبل دماء ابنائك انت وابناء الشعب كله، علشان تتاجر بالقضيه. فالشيخ بقى ده نعمل له ايه؟ روحوا انتوا اعملوا له، تصرفوا معايا. أنا أقول مراعاة مصلحة العباد والبلاد. أنا بقول نعم علشان البلد تستقر، علشان الناس ما تجوعش، مش علشان يقول لك لا هو فين ده الانهيار الاقتصادي حاصل، زي جمال سلطان ما هو كاتب يقول لك فين ده الانهيار الاقتصادي حاصل. ليه؟ هي الناس لو ما لقيتش مرتباتها أول الشهر أخبرونا ماذا سيصنع الناس. لو الجنيه انهار لحد ما بقى رزمة الشنطة كاملة ما تجيب لكش رغيف عيش، أخبرونا لو إن الوضع ده مش محتمل ان الانهيار يوصل للدرجة دي. طب ما هم اللي عايزين يوصلوا له، وانا جبت الكلام ده من عندي، ده هم اللي بيقولوه علنا، ده احنا عايزين نوصل انهيار اقتصادي. فتقول انهيار اقتصادي حاصل؟ لا، مش حاصل للدرجة التي يخرج الناس فيها للاقتتال على رغيف العيش. وده وارد يحصل والله، وارد الناس تحصل لها مجاعة بالطريقة اللي انت ماشي فيها لتخريب البلد. انا بقول لحضرتك التدخل الاجنبي، لما واحد خلاص ان الدستور ده اترفض يبقى الدول الاجنبيه ستحاصر الانقلاب، تحاصر الانقلاب. مين اللي هيتضرر؟ العامه هيتضررهم، ولا هنلاقي اي حاجه بعد كده. انت بتخوف الناس عشان يقولوا نعم بالاكراه. يا سيدي انا بوضح لهم الحقائق اللي انتوا بتخبوها عنهم، ان ايه اللي ممكن وايه البديل. انت بتقول لا على انه بديل، على ان انت تستمر في التخريب ده وفي استعمال العنف ضد الناس وتخويفهم ان انت هتروح تحاصر المقرات. طب هيحصل ايه لما تحاصر المقرات؟ الناس هيتركوك ان شاء الله ايام الاستفتاء، وانت عارف ان في كم الف جندي، كم نص مليون جندي، مئات الالوف هينزلوا يأمنوا الاستفتاء. طب انت عايز تضحي بشبابك ليه؟ انت عايز تخدع الناس ليه وتقول لهم ده جهاد في سبيل الله؟ ده انت لما مسكت وبقالك ماسك في غزة قد كذا ما عملتش إقامة الشريعة. طب ما انت كنت نائب الرئيس العراقي، انت يا جماعة يا تنظيم دولي، ما انت قابلت المشاركة في السياسة تحت الاحتلال الامريكي، وقابلت انك تكون جزء من الحكومة، ما عطيتش شرعية الاحتلال كده. ده انت كان اياميها الجهاد كله شغال، الشعب العراقي كله بيجاهد، وانت اللي قلت هشارك في مع الشيعة الرافضة والعياذ بالله، ومع وتحت ظل الامريكان، وانت في الجزائر قبلت ان انت تشارك مع اللي قتلوا 200 الف مسلم جزائري بعد موضوع جبهة الانقاذ. مش بقرر صحة اللي عملوه في الصدام بهذه الطريقة غير محسوب العاقبة اللي رجعوا عنه بعد كده، لكن انا بتكلم على ان اللي انت عملته انت من البداية، وانت قبلت محفوظ نحنح دخل معهم في السياسة، وان انتخابات النقاب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.